الله غش، ما أنا أشد من هذا غش. هنا نقول ليس لها خيار، سبحان الله. ولو كان به باسور يمكن يعالج بيوم واحد في المستشفى، قال هذا. فالحاصل إن شاء الله يأتي الكلام على التفصيل في الدرس القادم، لكن هذا يبين لنا أن العلماء رحمهم الله مهما بلغوا من العلم فإنه لن يكون علمهم تاما ولا يكون معصومين. نعم. أحسن الله إليك. الرجل إذا سبقت أنته يعني وأراد أن يأخذ المال الذي أنفقه المال حين المهر أبدا مال ولا قرش أبدا، المرأة تفسخ ولا له شيء. لكن سيأتينا إن شاء الله هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء؟ نعم. لا لا لا، الأصل السلامة. أما قول بعض الناس يعني الحقيقة الذي نسميهم متذمتين متنطعين، يقول لا بد أن يفحص على الزوج والزوجة هل يصح يتزوجون أو لا، يقول ما هو صحيح، ما هو الزوج والزوجة لحم اللي بنشوف نختبره هل فيه مرض ولا لا. الأصل إيش؟ السلامة. الأصل السلامة. نعم. يبيجينا إن شاء الله يأتينا. نعم. هو الله يعين عليه. فيقول لو كان ذكر صغيرا جدا فلا فرق. إذا كان العكس سنقول الله يعين عليه. نقول الله يعين عليه. نعم. في نعم. المجروح لو ركب أعضاء صناعية. نعم. ما ينفع. لا فك. ما ينفع غير الطبيب. مشكلة. إذا صار بلد يقول أروح أركب. يلا. ما في أسئلة؟ نعم. ها؟ أنت. ايش اي صحيح، هذا قلنا الاصل السلام، الاصل السلام. لكن لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي فاصل لا تزوج. اذا حدث هذا المرض المعدي فلها فرق. نعم. لا لا تحل، لأن الرسول قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق أوتده، وهذا هو السر في أن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره ولم نقل حتى تنكح رجلا. ها؟ كيف؟ يعني إذا فسخت لعدم قدرته على الجماع لا بد تزوج آخر والجمع. قاصور وناصور وخصاء وتل ووجاء، وكون أحدهما خنسا واضحا، وجنون ولو ساعة وبرص وجذام وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفتح، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العيوب في النكاح مختلف فيها هل هي معدودة أو محدودة، والصواب أنها محدودة، وأن حدها كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر ولا تحصل به إلا. أما المذهب فإنها معدودة، وما عداها فليس بعيب ولو كان أعظم منها تنفيرا. وسبق لنا في الفصل الأول ما يختص بالرجل، وهو أن لا يستطيع الجماع سواء كان ذلك بأصل الخلقة أو حدث بعد ذلك،

إن وجد. فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب لكن الولي قال ما راح يشترط على الزوج، نعم، ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك. فالغار من؟ الولي. وإن كانت الزوجة لم تخبر الولي، نعم الزوجة لم تخبر الولي، فالغار الزوجة. وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور، وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد. وانتهى الوقت، ها؟ خمس دقائق. طيب خمس دقائق. نعم قلنا أن إذا كان العيب من الزوج، نعم، فإن إذا كان تسك منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل الدخول الخلوة. كيف؟ إذا كان الفسخ منها، نعم، لعيب في الزوج، نعم، قبل الدخول الخلوة فيتقارب نصف المهر. أي نعم. واستدلنا بالآية، نعم، لو قيل لنا يا شيخ إن الآية دليل علينا، لا لا لا، نعم، لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن، نعم، الفاعل هو الزوج، نعم، طلق منه، وهنا الطلاق من الزوج أو من الفسخ، الفسخ، نعم، ونصحة لها، نعم، فلا أي لكنه غره، غره فيكون كالمطلق. إذا هذا باب التأكيد، هنا باب التأكيد وباب الواقع، لأنه لما كان هو السبب صار كأنه هو الفاعل. سبب سلسلها أن فيه عيبا مكتوما. هي لم تخطر بل هي الرابحة. نعم هي الآن لم تخطر بل هي الرابحة. لا بدا إلا خسرة، خسر، لأن بعض الناس إذا عقد على المرأة صارت من مرغوبة. نعم. العيوب صحيح كأنها محدودة. نعم. فإن اختلف الزوج عن الزوجة. إيه. هذا يقول أن هذا عيب، الزوج يقول أنه عيب، ولا هذا إيش؟ يرجع لأهل الخبرة. يرجع لأهل الخبرة. ولا بعض الناس نعم مثل ما قلت. ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرطح يقول هذا عيب، أنا لو دعوت أن أنفع على هذا ما خطرت، وهو ليس بعيب. المهم يرجع لأهل الدخول الجماع. نعم محجوب. انتهى خمسة دقائق سريعة شيء. نعم ايش؟ تبين انه عني. طيب كيف؟ الفرق. نعم نعم نعم. لمن؟ إذا في الفراق قبل الدخول ما فيه إلا النصف. أبدا. لا لا أبدا. ما فيه إلا النصف. وفسخت قبل الدخول. سمعتم الجواب؟ إذا وجدت لزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر. معاطل والراجح لها المهر لأن الفسخ بسببه، لها نصف المهر، لها نصف المهر لأن الفسخ بسببه. وإذا علمت بعد الدخول، نعم، وطيب والزوج يروح حقه ويعود الزوج على مغره إن وجد. طيب صح. إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بمستحل من فرجه في غير هذه المثلة. وإذا ويرجع الزوج به على من غره. طيب فإن لم يوجد غار ولا لوراء جميل، نعم، لا الولي ما أدري، وهي أيضا لم تعلم كيف؟ شو؟ يرجع للزوجة. الزوجة ما علمت،

طيب مرض الجلاء ما هو؟ نعم أحسنت. نعم الذي قال لا عدوى ولا طيعة هو الذي قال فر من المجذوب فرارك من الأسد. فعلى هذا لا بد من أن نجمع بينهما. الجمع بينهما قال العلماء إن المراد بالعدوى المنفية هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، بمعنى أنه لا بد أن ينتقل المرض إلى الصحيح، وهذا ليس كذلك. وأما فر من المذموم فهذا أمر بتوقي الأسباب، توقي أسباب المرض. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة أورد عليه الأعرابي إيراد حقيقي، فأجاب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع، قال يا رسول الله كيف لا عدوى؟ والجمل الأجرب يأتي إلى الإبل في الصحراء كأنها الرمل، يعني من حسنها ونقائها، ثم تجرب. وهذا صحيح ولا صحيح؟ طيب كيف نقول لا عدوى؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أعدى الأول، يعني من الذي أتى بجرب له؟ معروف من هو؟ الله عز وجل. فالذي ينقل العدوى إلى الصحيح الله عز وجل، وإذا شاء لم ينقله. واضح؟ طيب إذا غضب أقل غضب يعني يتغير لا لا هذا مو محط بالمجهول. ليش؟ لأن الغضب له سبب، فالطاب لا يوجد السبب، والمجنون نسأل الله العافية جنونه ثابت، السبب ولا غير السبب. لكن يخرج عن طوله إذا غضب، كثير من الناس يخرج عن طوله، لا سيما بالوقت الحاضر. في الوقت الحاضر الناس لا يصبرون، كان الناس عندهم بالأول صبر على وتحمل على الأمور المخالفة لهواهم، أما الآن لا يصبرون، مجرد ما يحصل أدنى مخالفة تجده يغضب غضبا شديدا. لو تعطيه الزوجة الشاهي لكنه مر شوي على طول أنت بالطلاق الثلاث ما شاء الله العافية. هذا شيء مجرد يعني نسمع عنه من كثر من يستفتين بهذا السبب. يقول ليش أنت؟ قال الله حصل بيني وبين النزاع، جيت من الدوام متعب، قلت سوي لي شاهي، جابت شاهي مر. نعم هذا موجود. فالغضب الآن لا تستنكر الغضب، نسأل الله العافية، كثر في الناس لأنه ما عندهم تحمل ولا صبر. انتهى الوقت. طيب ناخذ الدرس. ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر، وإن كانت ممن لا تجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا في باب العيوب أن من النساء من يمنع من التزوج بالمعيب، يعني لا يزوجن بمعيب مطلقا. فمن هي؟ والمجنون. صح. ومن النساء من تمنع من التزوج بمن هو معيب بعيب مخصوص. نعم. وهي الكبيرة ذرية تمنع. لا ما تمنع. أنا أسأل نقول من تمنع؟ تمنع إذا كان العيب يتعدى إليها أو ذرية. مثل الجذام أو البر. نعم صح. طيب لكن لو رضيت بذلك ووليها تركها يعني يلزم بأن يمنعها؟ يلزم. توافقون على هذا؟